بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونعود إلى ما مضى من الأسئلة. وسؤال اليوم يقول: هل في النساء نبيات؟ قد ذكرنا طرفا من ذلك في كيف أو ما هي شروط النبوة، وذكرنا أن الذكورة من شروط النبوة. فهنا السؤال خاص: هل في النساء نبيات؟ بشيء من التفصيل. والجواب: ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، يعني هذا قول لبعض أهل العلم، منهم أبو الحسن الأشعري، ومنهم القرطبي، ومنهم ابن حزم وغيرهم، قالوا أنه في النساء نبيات. والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم، يقولون أن مريم نبية، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها، ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية بنت مزاحم. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال، وهي آية واضحة، يقول الله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، آية واضحة، لكن كيف ردوا عليها هؤلاء؟ قالوا: نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني. قالوا: والله يقول ما أرسلنا، فالرسالة للرجال، وأما النساء فهم يعطون النبوة، والنبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج أن يبلغها للآخرين. وهذا بناء على هذا القول، قالوه بناء على ذلك القول الذي يفرق بين النبي والرسول، أن الرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ، والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ، وهو قول منتقد. ولهم أدلة في ذلك، هؤلاء الذين يقولون في النساء نبيات لهم أدلة من ذلك. قالوا أن الله أخبر أنه أوحى إلى بعض النساء، قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قالوا هذا وحي، والوحي قالوا لا ينزل إلا على نبي. وقال تعالى عن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالوا جبريل أرسل إلى، أو الملك سواء كان جبريل أو غير جبريل أرسل إلى مريم، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فخاطبها، خاطب مريم، وخاطبتها الملائكة: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأبو الحسن الأشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام فهو نبي، يرى هذا، أن كل من جاء الملك بأمر أو نهي أو إعلام فهذا نبي. وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من هذا، وبعضه تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية. وكذلك استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. هذه أدلتهم، أدلة الذين يقولون بنبوة النساء، وهذه الأدلة مردودة عليهم، ولا ينهض تلك الأدلة، لا تنهض لإثبات نبوة النساء. فأولا أننا لا نسلم لهم بالتعريف أن النبي غير مأمور بالتبليغ، إذا كان العالم مأمور بالتبليغ، العالم هو ليس بنبي، فكيف بالنبي؟ فكل نبي مأمور بأن يبلغ، يبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فكل نبي مأمور بالتبليغ. قال: فلهذا فإن المرأة ليس عندها القدرة في تحمل مشاق الدعوة، كل ميسر لما خلق له، هي بنيتها وجسمها وخلقتها لا تتحمل ذلك، لا تتحمل المشاق، ولا تتحمل السفر، ولا تتحمل القتال، ولا تتحمل يعني الصبر على أعباء الدعوة. فهذا كلها لا تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. أما مسألة الوحي أن أوحينا إلى أم موسى، فالوحي قد يكون بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام يكون مناميا ويكون بمعنى ألهمها الله، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، فهل معناها أن النحل يعني أنبياء؟ بمعنى ألهمها، ألهمها الله أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه الناس. وهكذا أم موسى ألهمها الله، وقد يكون وقع مناما ألهمها الله أنها تفعل ذلك وأن ترضع موسى وتلقيه في اليم، فهذا ليس بدليل على وخطاب. أما بالنسبة لخطاب الملائكة لمريم أو خطاب الملك لمريم وخطاب يعني الملائكة يعني لغيرها من الناس، أو لمريم عندما قالت لها الملائكة أن الله اصطفاك وطهرك، ليس كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، ليس، لا نسلم لهم هذا القول أن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، فإن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فسأله عن سبب زيارته فقال إني أحببته في الله، فقال أنا رسول من الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه، فهل معناه أن ذلك الرجل أصبح نبيا بخطابه للملائكة؟ وكذلك قصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة، وكذلك الصحابة عندما جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم وقد كانوا متواجدون والصحابة يسمعونه ويشاهدونه. ومن الأدلة كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين، مع أن الله قد أخبر في القرآن أن الله أوحى إليه، قال الله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فليس معنى هذا أنه رسول. وكذلك من الردود أنه لا حجة لهم في النصوص الدالة على الاصطفاء، فالله قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وفي آل إبراهيم وآل عمران من ليس بنبي. وكذلك من الردود أنه لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتج به النبوة لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، يعني عندما نقول أن هؤلاء بلغوا مرتبة الكمال، نعم بلغوا مرتبة الكمال التي تؤهلهم لأن يكونوا علماء وأن يكون عندهم علم، أما النبوة فلا بد أن تكون باصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله مريم بأنها صديقة، وصف الله مريم بأنها صديقة، قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، أمه صديقة، فلو كان معها وصف النبوة ما كان سينتقل إلى الصديقية بدون أن يصفها بالنبوة. ولهذا ينقل بعض العلماء عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية، وكذلك النووي في الأذكار وغيرهم. فهذا هو الخلاصة في درس اليوم، أن النساء ليس فيهن نبيات، ليس فيهن نبيات، وأن النبوة خاصة بالرجال، النبوة خاصة بالرجال، وهذا هو ما رجحه أيضا شيخ الإسلام وابن كثير كذلك في تفسير سورة يوسف عند قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.